عن مسلم وكافر بينهما نسب، هل يرثوا أم لا؟ لا يرثوا. هذا هو. أما عدم إرث الكافر من المسلم فإجماع، إجماع العلماء. وأما إرث المسلم من الكافر ففيه خلاف لبعض السلف. الجمهور لا يرون إرث على ظاهر النص، لكن بعض السلف يرى ذلك، والصواب أنه لا يرثون. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. يعني هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهو أن المسلم لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم. وذلك وجه الدلالة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا بمكة يوم فتح مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ هذا دليل على أن عقيل كان مشركا وقت ذاك، فورث أبا طالب ولم يرث غيره فأخذ كله، فدل على أن المسلم لا يرث الكافر. ثم قال: لكن ننزل في خيف بني كنانة الذين تحالفوا على مقاطعة قريش بني هاشم ألا يناكحهم ولا يبايعهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره، فهذا واد يعني متسع، فننزل سننزل هناك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. يعني أهل ملتين المسلم والكافر، يعني وأما كافر للكافر وإن كانوا ملتين مختلفة فهذا يرث، وإنما المسلم والكافر لا يتوارثان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي أنه قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. ورث مسلم بهذا المعنى، وهو الإسلام يزيد ولا ينقص، فإذا منعناه نقصناه، إذن لا ننقص فورثه. هذا رأي معاذ رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذ رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب في من أسلم على ميراث. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. يعني الذي كان وقع في الجاهلية كان يتوارث يرث بعضهم بعضا، فهذا كان باقي عليه لا يتغير، وأما ما بعد الإسلام يكون على يعني شريعة الإسلام، فلا يرث المسلم الكافر ولا كافر بالسماع. قال رحمه الله: باب في الولاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك: عرض علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة رضي الله عنه ذاك رضي الله عنها ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. هذا يعني معناه ولاء. أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة هي جاريتها التي أعتقتها، فجاءت إليها وقالت: إن أهلي يعني يريدون أن يبيعوني، فهل تشتريني وتعتقيني؟ قالت: نعم، أنا أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم وأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فرجعت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها الخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فأخبرته بقصة، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. فهذا. وفي رواية قال: واشترطي لهم الولاء فإنه لا ينفعهم، يعني معنى ذلك أن هؤلاء القوم يعلمون حكم وإلا لم يلزمهم ذلك، وإنما قال إن هذا عقوبة من باب العقوبة، اشترط لهم الولاء، أبشر لكم ثم أعتقها والولاء لك، لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب لا ينتقل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له 3 غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو قال إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنحن فيه إلى الساعة. يعملون بذلك بكتاب عمر رضي الله عنه وورثون العصبة. وبه إليه قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد عن حميد أنه قال: الناس يتهمون عمر بن شعيب في هذا الحديث. قال أبو داود: وروى عن أبي بكر وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خلاف هذا الحديث، إلا أنه روى عن علي وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خلاف هذا الحديث إلا أنه روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمثل هذا. نعم، موافق بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال: أخبرنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر أنه قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيسة بن دؤيب عن قبيسة بن دؤيب رضي الله عنه قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد أن تميما رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. يعني إذا أسلم على يديه هو أولى الناس به يرثه. وبهذا قال بعض أهل العلم وبه إليه قال قال رحمه الله باب في بيع الولاء. بسند المتصل إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء كالنسب، كما لا يباع النسب ولا يهاب النسب كذلك الولاء لا يباع ولا يهاب، بل هو باق على من تولى العتق. نعم. قال رحمه الله باب في المولود يستهل ثم يموت. وبه إليه قال حدثنا حسين بن معاذ قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استهل المولود ورث، يعني إذا رفع صوته عند خروجه من بطن أمه تبين أنه حي فإذا يرث. نعم. قال رحمه الله باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني معنى ذلك أول كان هذا من الجاهلية، لما جاء الإسلام أيضا مشوا عليه، وهو أن عن رجلين يتحالفان فيرث أحدهما الآخر دون ذوي نسبه، حتى نزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال أخبرنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار، كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه، ترث الأنصار تورث الأنصار نعم تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة. يعني بقي النصر والمحبة والتآخي بس، أما الإرث فرجع إلى الأنصار. ويوصي له وقد ذهب الميراث، كذلك أيضا يوصي له لأنه لا يرث، لا وصية لوارث ولا سوارث. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين أنه قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنهم، فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ، فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهما حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت. يعني كان أبو بكر رضي الله عنه حلف ألا يورثه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أي فنسخت الإرث بمعاقدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الحلف. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة كلهم عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني حلف، الحلف هذا نسخ، يعني كان أول حلف يتحالفون ويتوارثون إلى آخره، فجاء هذا: لا حلف في الإسلام. الحلف الذي كان في الجاهلية فباق على ما هو عليه، وأما الآن فلا، معناه أنه نفي الإرث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في دارنا مرتين أو ثلاثا. يعني معنى ذلك أن الحلف الذي نفي غير الحلف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دار أنس، وذلك الحلف الذي نسخ ما كان للتوارث فإنه نفي، يعني نسخ، ثم بقي حلف مؤاخاة المناصرة والمحبة والود. نعم. قال رحمه الله: باب في المرأة ترث من دية زوجها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. فرجع عمر رضي الله عنه. قال أحمد بن صالح: أخبرنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. يعني المرأة ترث من دية زوجها، إذا قتل زوجها ترث من ديته، وكان مذهب عمر رأيه يعني ألا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره هذا الضحاك بن سفيان صحابي رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب، فهذا قال: كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. فرجع عمر عن قال رأيه لصحة حديث بذلك. نعم. آخر كتاب الفرائض. قال رحمه الله: أول كتاب الخراج والفيء والإمارة. باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث عظيم، وهو تحميل المسؤولية على الجميع دون استثناء، وذلك الأمير مسؤول راعٍ على رعيته ومسؤول عنه سوف يسأل، والرجل مسؤول في أهل بيته، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها، وهكذا العبد مسؤول في مال مولاه، والولد مسؤول في مال أبيه، وهكذا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلب الإمارة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يونس ومنصور كلاهما عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا حديث عظيم، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تقل ولوني أنا أصلح لهذا المنصب، لا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي ضيعت، معنى ذلك أنه إذا وكله الله إلى نفسه فقد ضيعه، وإن أعطيتها عن غير مسألة هم انتخبوك بأنفسهم دون أن تسأل وتتضرع لديهم، فإن الله تعالى يعينك. بل حديث آخر: أنزل الله ملكا يسدده، وهذا هو فضل عظيم على من أعطي الولاية عن غير مسألة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك. فقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. قال: فاعتذر أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. يعني ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجلان من قومه، وما عرف قصدهما، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما وقال: يا رسول الله، جئناك لتستعين بنا على عملك، ولنا منصب، نريد ولاية. وقال الآخر مثله. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وجهه وقال: إنا لا نستعين على عملنا بمن أراد بمن طلبه، يعني يا أبا موسى ماذا رأيك بهذين؟ قلت: يا رسول الله، أعتذر إليك أنهما ما بينا لك قصدهما، ولو عرفت أنهما يريدان ذلك لما جئت معهما. اعتذر إليه فعذره، ولكن أخيرا أبو موسى ما يريد ذلك وولاه على اليمن، فقال: اذهب فقد وليتك على اليمن لغير مسألة يعني. وأما هذان الرجلان فلم يعني يوليهما حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوليهما. وسبب ذلك معروف، هذا لأن من طلب الولاية لا يطلبها إلا لينفع نفسه، لحظ نفسه، يأخذ رشوة من هذا ومصلحة من هذا والناس يحترمونه وإلى آخره، بهذا يطلبها، فإذا أعطي هلك، لأنه سيأخذ الرشوة وسيأخذ الحرام وسيظلم الناس، هلك. وإذا أعطي عن غير مسألة وهو يكره ذلك فهذا معناه أنه سيكون مخلصا في ولايته. نعم. قال رحمه الله: باب في الضرير يولى. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة مرتين. يعني هذا دليل على أن الأعمى إذا كان يعني نبيها يجوز أن يولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أم مكتوم على المدينة مرتين، فدل على جواز ذلك، ولا يشترط أن يكون بصيرا. نعم. قال رحمه الله: باب في اتخاذ الوزير. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن عامر المري قال: أخبرنا الوليد قال: أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعن. يعني الله سبحانه وتعالى في من يتولى شؤون المسلمين له يعني حالتان: حالة يريد الله أن يعني خيرا للمتولي لمن تولى، فماذا بماذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى يقيم له وزير صدق إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره. الله أكبر، هذا أين يوجد هذا؟ ثم قال: والثاني إذا أراد الله أن يهينه يعني سلط عليه وزير سوء، إن نسي إن ذكر لم ينعينه وإن نسي لم يذكره، فهذا علامة خذلان العبد من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب في العرافة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.